السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح الجرح والتعديل، ومع ما كنا قد وعدنا به من ألفاظ الجرح والتعديل. لكن قبل هذا، إذا أردنا أن نبحث في كتب الجرح والتعديل فينبغي أمور، منها نعم، ومنها أن نتفضل، ومنها باختصار يدور الكلام حول ماذا؟ حول التثبت، أن نتثبت في كل صغيرة وكبيرة، حول التثبت، وأن نتأكد أن التجريح أو التعديل قد قيل حقا من هذا الإمام في هذا الراوي. وهذا الجرح والتعديل، هل هو جرح أو تعديل مطلق أو أنه نسبي؟ بمعنى يعني هو جرحه وعدله ابتداء، ام جرحه بالنسبة الى فلان، او عدل وثقه بالنسبة الى فلان. اما الفاظ الجرح والتعديل فارفع مراتب التعديل، سنبتدئ بالتعديل، ارفع مراتب التعديل وهي ما كان بصيغة افعل، كأن يقال أوثق الناس أو أثبت الناس، كما قال هشام بن حسان: حدثني أصدق من أدركت من البشر، كما قال هشام بن حسان: حدثني أصدق من أدركت من البشر، محمد بن سيرين. من حدثني من البشر، الله أكبر، درس إناء. حدثني أصدق من أدركت من البشر، محمد بن سيرين. كذلك إليه المنتهى في التثبت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كل في عمله. وعليكم السلام. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في بهز بن أسد العمي: إليه المنتهى في التثبت. على مهلك. إليه المنتهى في التثبت. أيضا ما قيل في شعبة وفي الثوري وفي أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأمثال هؤلاء، أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. طيب، هل يلتحق به لا أعرف له نظيرا في الدنيا، وهذه قالها الشافعي في الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، قال لا أعرف له نظيرا في الدنيا. إذن أرفع العبارات وهي ما كان على صيغة أفعل، مثل أصدق من أدركت، أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت، أمير المؤمنين، ويلتحق بها لا أعرف له نظيرا في الدنيا. ثم يلي هذا ما كررت فيه الصيغة كقولهم ثقة ثبت أو ثقة حجة أو ثقة ثقة أو ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة ثقة أو ثقة ثقة. كل هذه ألفاظ وردت، ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة. طيب لو زاد على مرتين، لو زاد على مرتين كما قال سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار، حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تسع مرات، ولا حرج، وكأنه سكت لانقطاع نفسه. طيب طيب فلا شك أن تكرار الكثير هذا يدل على يعني الدرجة العظيمة في التوثيق. إذن عندنا أوثق الناس، أثبت الناس، أصدق من أدركت من البشر، إليه المنتهى في التثبت، ثم ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثبت ثبت، ثقة ثقة، وثقة نقة. أنه يعني يتثبت ثقة ثبت، ثقة يعني ثقة عدل في عدالته وضبطه وتثبته، تثبت نعم، تثبت في الأخذ والأداء. كلمة فلان كالمصحف، أو فلان حدثني فلان المصحف، أو كنا نسمي فلانا المصحف، مثل ما قالوا في ترجمة مسعر ابن كدام، قالها شعبة بن الحجاج، كنا نسمي مسعرا المصحف أي لإتقانه. فهل تكون من الطبقتين اللتين مرتا، أو من المرتبتين، أم من المرتبة التي هي ثقة أو ثبت أو حجة؟ السخاوي فتح المغيث رحمة الله تعالى عليه يقول ومن صيغ هذه المرتبة كأنه مصحف أو فلان متقن أو حجة أو إمام، يعني عد كلمة المصحف والإمام والمتقن من المرتبة الثالثة التي هي ثقة متقن حجة إمام كأنه مصحف. عندك المرتبة الأولى أفعل التفضيل، المرتبة الثانية التكرار، المرتبة الثالثة الإفراد ثقة متقن حجة إمام كأنه المصحف، وقلت هل تعد كأنه المصحف؟ يعني قيلت في مصر وفي الأعمش، هل يعني تحمل على هذه المرتبة التي هي المرتبة الثالثة، أم تكون من المرتبة الأولى أو الثانية؟ عموما سنوضح شيئا بعد أن ننتهي من ذكر هذا، أن كل ألفاظ التعديل تنقسم في الحقيقة إلى كم قسم؟ إلى قسمين، قسم الصحيح وقسم الحسن. لكن لماذا نحن نقول هذه من الأولى وهذه من الثانية وهذه من الثالثة؟ هذا يصلح في ماذا؟ في التعارض. في التعارض بحثت في ليس بشيء، ها؟ هي ليس بشيء هي التي حديث قليل، فأنا أرجع عن قولي ماذا قلنا، لا بأس به أو ليس به بأس، لا هذا توثيق. أما ليس بشيء كما سيأتي إن شاء الله، إما أنها تضعف وإما أن حديثه قليل، فكان وهما مني أني قلت ليس به بأس، لكن الصواب أنه ليس بشيء. نعم. سنلحظ يعني عند التعارض يعني مثلا إمام كالليث بن سعد، اتركوا الكتاب، إمام كالليث بن سعد هو من الطبقة الثانية في الزهري، مع أنه إمام كبير جدا. شعيب ابن أبي حمزة أو يونس ابن يزيد، عقيل ابن خالد، سفيان ابن عيينة، أمثال هؤلاء لا يساوون الليث في الإمامة، أقول في الإمامة، لكن هم الطبقة الأولى في الزهري. فلو خالف الليث في حديثه شعيبا في الزهري أو يونس أو عقيلا أو ابن عيينة، فالقول قول واحد من هؤلاء وليس قول الليث. فائدة أن نعرف إن هذه المرتبة أرفع من هذه المرتبة وهذه المرتبة أنزل من هذه المرتبة، أن من قيل فيه هذا عند وجود التعارض. ولذلك ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ تفضل، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ نعم، مخالفة الثقة. طب ولو خالف الصدوق؟ طب التعريف ينطبق؟ هو التعريف الدقيق الحق، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن التعريف الدقيق لهذا أن الشاذ مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عددا، الراوي الموثق سواء كان ثقة، سواء كان ثقة فتا، سواء كان صدوقا، سواء كان صدوقا يهم، صدوق له أوهام، هو موثق. سواء كان التوثيق معتبرا أو غير معتبر. طيب، فهنا مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة، ثقة خلف ثقة ثقة أو خلف أوثق الناس، أو صدوق خالف الثقة، أو عددا الواحد يخالف 3 4 5 10 إلى غير ذلك. فهنا أو يعني أعلى المراتب التي فيها أفعل التفضيل، إليه المنتهى في التثبت. حدثني أصدق من أدركت من البشر، هو عند هشام بن حسان أصدق من رأى، يقصد محمد بن سيرين. نعم، نحن ذكر حدثني أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، ابن سعد لما قال في شعبة ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث، تكرار. فمثل هذا صحيح هو الصحيح واحد لكنه مراتب. لماذا درستم في المصطلح او تدرسون في المصطلح اصح الاسانيد؟ لماذا؟ ما فائدة دراسة اصح الاسانيد؟ انه اذا تعارض اسناد مما قيل فيه اصح الاسانيد مع اسناد لم يقل فيه ذلك قدم هذا السند ويصبح هذا هو المحفوظ والسند الاخر يكون شاذا. فهمت؟ ولذلك سنجد يعني لو جئنا نتتبع الالفاظ كاملة طبعا هذا فيها مشقة شديدة جدا والوقت ما يسعنا ان نتتبع كل الالفاظ، لكن يعني نذكر بعض الالفاظ ان شاء الله ونوضح الفائدة من دراسة هذا. يعني الثمرة العملية بعد هذا عندما تبدأ في بحثك وتخريج بعض الأحاديث وفي الحكم عليها، أنك إذا وجدت رجلا ممن قيل فيه أوثق الناس أمير المؤمنين في الحديث إليه المنتهى في التثبت، أن تعرف أن أو كرر مثلا كما قال ابن عيينة في عمرو بن دينار أحد وكان ثقة ثقة وظل يكرر، هذا دلالة على ماذا؟ على التوثيق العظيم لعمر بن دينار عند تلميذه الإمام سفيان ابن عيينة. كلمة المصحف الحق يعني أنا في نفسي أن كلمة المصحف أرفع وأجل من كلمة ثقة، لكن دعنا يعني نقول أن عند السخاوي وعند كثير من أهل العلم أنها يعني تشارك ثقة ومتقنا وحجة في هذه الطبقة، مع أنها قيلت في من؟ قيلت في مسعر بن كدام الإمام، قيلت في الأعمش الإمام. طيب يعني ما قيلت في فرد من الثقات العاديين، لا ما تقال إلا في أئمة. فكلمة إمام، كلمة إمام عدوها أيضا من هذه المرتبة، مرتبة ثقة ومتقن وحجة وثبت، يعني عدوها في هذه المرتبة. هل يلحق كلمة حافظ بكلمة ثقة؟ سؤال، فلان حافظ هل تلحق بكلمة ثقة؟ لا تلحق به. لماذا؟ لوجود بعض الحفاظ الكبار الذين اتهموا بالكذب او كانوا ضعفاء كأبي ايوب سليمان ابن داود الشذكوتي، هذا كان من الحفاظ الكبار الا انه اتهم بوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه البخاري واضعف عندي من كل ضعيف، سليمان ابن داود الشذكوني معروف، مثل ابن خراش عبد الرحمن ابن خراش، مثل ابي الفتح الازدي، كثيرا ما يضعف الازدي فينكت عليه ابن حجر خاصة في هذه السيرة، قل له يعني ما علم ضعف نفسه حتى يضعف غيره، ما كفاه ضعف نفسه حتى يضعف غيره. فكلمة حافظ بمجردها لا تصلح ان تكون في مرتبة من يقال فيه ثقة او يقال فيه حجة. شرط التوثيق وهو ان يكون عدلا ضابطا. اذا عندنا مرتبة افعل التفضيل، طيب تليها تكرار، تليها الإفراد. طبعا هناك مرتبة لم تذكر، يعني هناك مرتبة لم تذكر، وهي مرتبة من يا أخوان؟ الصحابة. هناك مرتبة لم تذكر وهي مرتبة الصحابة، فالصحابة كلهم عدول، ولسنا في حاجة للبحث في عدالتهم وضبطهم، فقد عدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن تعالى إلى مباحث الجرح والتعديل في من دون الصحابة فنبتدئ بهذا. أما إذا كان بإطلاق فيدخل الصحابة وهم المرتبة الأولى، وإلا فهذه المراتب في من دون الصحابة، في من دون الصحابة رضي الله عنه. المرتبة الرابعة التي تلي هذا، وهي قولهم ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق. بعضهم أدخل أيضا محله، أدخل محله الصدق كابن أبي حاتم وابن الصلاح، وأيضا أن يقال فيه مأمون أو خيار. من الخيار هذا من الوصف بالخير الذي وضد الشر. الثلاثة الأول، ها؟ الثلاثة الأول مرتبتها مرتبة من؟ لا، صحيح، مرتبة الصحيح. طيب الرابعة، الخامسة محله الصدق، ورووا عنه أو روى عنه الناس أو إلى الصدق ما هو، يعني أنه ليس بعيد عن الصدق، أو شيخ وسط أو شيخ أو وسط، أو روى عنه الناس أو مقارب الحديث أو صالح الحديث أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو مقارب الحديث أو مقارب، مقارب أو مقارب، مقارب أي حديث يقارب حديث الناس، مقارب ها؟ أي أنه قارب الناس في حديثهم وقاربوه. إذن لا يبعد عن الصدق هذه المرتبة الخامسة التي بعد الآن سنبتدئ الرابعة، انتبه، الرابعة والخامسة. نحن بدأنا في ماذا؟ في حديث ها؟ الحسن، في الحديث الحسن. أعيد إليه المنتهى في التثبت وأصدق الناس وأثبت الناس وأفعل التفضيل، هذه الأولى. الثانية التكرار، الثالثة الإفراط، الرابعة صدوق لا بأس به، طيب ليس به بأس، مأمون، خيار، محل الصدق، يعني يرحمك الله مختلف فيه، هل تعد من الرابعة أم تعد من الخامسة؟ طيب فابن أبي حاتم وابن الصلاح عدوها من السابق، والذهبي عدها من التالي، التالية التي هي محل الصدق، روى عنه الناس، إلى الصدق ما هو، شيخ، شيخ وسط، وسط، صالح الحديث يعتبر به يكتب حديثه، مقارب الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث، مثل هذا من المرتبة الخامسة. منها أيضا اجتهاد من العلماء، علي أساس اجتهاد بالاستقراء، استقرأوا أقوال الأئمة السابقين، طيب فوجدوا أن هؤلاء في مرتبة الصحيح وأنه لا في مرتبة الحسن. ثم يأتي مثلا العالم ويضع مرتبة ويجتهد آخر في البحث، يعني مثلا الذهبي هو من أهل الاستقراء التام، يقول ثبت عندي بالاستقراء أن أبا حاتم إذا قال يكتب حديث ولا يحتج به أنه لا يهدر حديث، إنما يصلح في الشواهد المتبعة. طيب إذن الذهبي كان يستقرئ بمعنى يتتبع، بمعنى أنه يحصر أقوال أبي حاتم في الرجال، فوجد مثلا انه قال في الف روى، اقول مثلا لان انا ما يعني ما حصرتها، اقول مثلا وجد انه قال في الف راو لا بأس به او محله مثلا الصدق او صدوق، طيب او يكتب حديثه ويحتج به، فينظر في فعله في كتاب العلل لابنه كيف احاديث هذا الرجل، هل هو يقبلها ام يردها، ام يقبلها اذا لم تخالف. ينظر ايضا في اقوال العلماء الاخرين، هل تكاد كلمتهم تجتمع على ان هذا الرجل في ادنى درجات التوثيق، ام انه يدخل في درجات التضعيف، ام انه في اعلى درجات التوثيق. فمن هنا يأتي الحكم على الرواة وعلى اقوال العلماء، يعني هي تأتي بالتتبع. بمعنى مثلا نحن نريد ان نتأكد من كلمة مثلا المصحف، طيب نجمع كلمة المصحف التي قيلت في اي راوي، معناه اننا نتتبع كل كتب الرجال، كل كتب الرجال نتتبعه ونحصر قيلت في من، ومن هذا ما درجته عند العلماء، عند ذلك نستطيع ان نقول انها توضع في هذه المرتبة او في تلك المرتبة. العلماء اجتهدوا في مثل هذا، والذهبي رحمه الله تعالى خاصة، يعني الذهبي ماذا قيل فيه؟ قال يعني لم يأتي بعد ابن معين في علم الرجال والجرح والتعديل من يساوي الذهبي، وكأن الله جمع له الأولين والآخرين في صعيد واحد ليذكر فيهم ويقول فيهم ما شاء، كأن الله جمع له الأولين والآخرين أمام عينه. فيعني العلماء يقوم على الاستقراء، على التتبع، على حصر. ثم هناك طريقة، انا مثلا اريد اعرف الفاظ البخاري بعيدا عن اقوال مثلا ائمتنا السابقين ابتداء، يعني اقول بعيدا اولا، فماذا افعل؟ سامسك بكل كتب البخاري بالتاريخ الكبير، بالاوسط، بالصغير، بالضعفاء الى غير ذلك، طيب ثم احصر اقواله في الجرح والتعديل. يعني مثلا ابن القطان لما قال في كتابه بيان الوهم والإهام، طيب الذي كتبه وهو من أعظم كتب ابن القطان أبي الحسن الفاسي عليه رحمة الله، هذا غير يحيى بن سعيد القطان، لما قال إن منكر الحديث عند البخاري يعني معناها أنه لا تحل الرواية عنه، لما رجعنا إلى التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير وجدنا معنى الكلام هذا، معنى الكلام هذا. ماذا يفعل العالم؟ هو أخذ التاريخ الكبير ودرسه. كيف يدرسه؟ ما أخوان لابد نفهم كيف نقرأ، مسألة كيف نقرأ هذا أمر مهم جدا. ودائما نحن ننصح يكون معك دفتر، كشكول، كراسة، هذا لتسجيل الفوائد في أثناء القراءة. والعقلية التي تقرأ بعقلية وبترتيب وبمنهجية تكون أسرع في الوصول للفائدة من غيره. ممكن أنا أقرأ التاريخ الكبير وغيري يقرأ التاريخ الكبير، وأحدنا يفوق الآخر في ماذا؟ في حصر الفوائد. قبل ان اقرأ الكتاب، هذا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، قبل ان اقرأه، قبل ان ادرسه بمعنى ادق، لابد ان اضع لنفسي منهجي. منهجي في ماذا الان؟ يعني هذا ولو خرجنا عن الفاظ الجرح والتعديل، فنحن لم نخرج عن علم الحديث وعن علم الرجال. الان ماذا افعل؟ انا اريد ادرس بمنهجي كتاب التاريخ الكبير للبخاري. طيب انا سأقرأ فقط فلان روى عن فلان وفلان روى عن فلان وفلان روى عنه فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان ويذكر حديثا من حديث، وانتهت المسألة؟ ما الفائدة من وراء هذه الكتب؟ ولذلك قلت هذه الكتب ان تدرس في عصري. لو اني الان قلت يا اخوان تعالوا بنا ندرس تهذيب الكمال المزي لن نجد ثلاثة اربعة، وش من يدرس تهذيب الكمال؟ وما الفائدة من ورائه؟ وهل سندرس لا لا، الدراسة هنا ستكون لها ثمرة عظيمة جدا لا ننتبه لها، وهي استخراج الفوائد والفرائد من العلل والرجال والجرح والتعديل والصناعات، لكن قبل أن ندرس الكتاب لابد أن نحدد المنهجية التي سندرس بها الكتاب. الآن البخاري من الشروط الخاصة للبخاري في الحديث الصحيح ما هو؟ ها وأنت أنت طالما قلت لم ستخطئ، لماذا تدخل حرفا النفي؟ اثبت أحسن. نعم ادخل كلمة عصرة واللقي قل السماع. يحرص البخاري جدا على مسألة السماع، وهي التي شنع الإمام مسلم في مقدمة صحيحة وتكلم على مسألة اشتراط السماع مرة و طيب إذا أنا أول شيء يهمني، يعني أول شيء يكون في غاية الأهمية عندي في دراستي للتاريخ الكبير في البخاري ما هو؟ أن أنظر في السماع وعدم السماع. أن أنظر في ماذا؟ في إثبات السماع. اصبر، البخاري في تاريخه الكبير ما يذكر جرحا وتعديلا كثيرا، إنما الذي يجرح ويعدل كثيرا من؟ ابن أبي حاتم في التاريخ في الجرح والتعديل. معظم رجال البخاري في التاريخ الكبير هم معظمهم في الجرح والتعديل. لكن ماذا أنا أريد؟ أنا الآن يعني أرجوك افهم قصدي، أنا أريد أعطيك عقلية منهجية لدراسة الكتب. واضح؟ مسألة إن البخاري يشترط السماع في الصحيح، ومش اترك هذا، أنا أفتح لك أمورا. البخاري يشترط السماع في الحديث الصحيح هكذا أم لا؟ طيب لماذا الاعتراض؟ فامشي معي خطوة خطوة. الآن أنا أريد أدرس التاريخ الكبير دراسة منهجية، ماذا أفعل؟ سأركز على أمرين، على مسألة إثبات السماع التي اهتم بها، لأن هذا أصل عند البخاري وخاصة في كتابه التاريخ الكبير. الأمر الثاني أن أحصر كل ألفاظ الجرح والتعديل التي ذكرها البخاري في ماذا؟ في كتابه، مرتبة مرتبة. يعني مثلا أنا سأقول الألفاظ التعديل في جانب وتقسم، أول ما أجد مثلا أجد قال وفلان ثقة، إذن إيه؟ من قال فيه ثقة، من كرر الوصف ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة حجة. طيب إذا قال إليه المنتهى مثلا، ثم أجي في التجريح منكر الحديث فيه نظر في حديث نظر، أبدأ أحصر كل هذا. حصرت بعد هذا، إذا أردت أن أنبغ في علم الجرح والتعديل وفهم مقاصد البخاري وكلام البخاري، أدرس هذه الأقوال التي قالها وفق الاستقراء. انتهيت من الكبير، أذهب للأوسط، أذهب للضعفاء، كل كتب البخاري أبدأ أن أدرسها وأن أتتبع ما قيل فيها من جرح وتعديل. بهذا يصبح عندي ماذا؟ يصبح عندي فهم وإدراك وشبه إحاطة بمقاصد البخاري في الجرح والتعديل. من هنا أستطيع أن أجزم أن البخاري إذا قال فيه نظر أنه ضعيف عنده أو في غاية الضعف، منكر الحديث لا تحل رواية عنه. طب هو صرح وأراحني من هذا العناء، من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية عنه، انتهى انتهى خلاص. إذن سيصرح، انتبه، سيصرح في أمر، إذن تصريحه يعني كما يقال لاعتراف سيد الأدلة، هذا تعريف يعني إيضاحه هو وبيانه. إذن انتهينا من هذا. بعد هذا كل عالم، كل عالم سواء كان ابن معين، سواء كان الإمام أحمد، سواء كان ابن المديني، سواء فلان فلان فلان، نجمع أقوالهم بهذه الكيفية. طيب وتبدأ تدرس أقوال كل عالم قائما بذاته ومقارنة بإخوانه من الأئمة، عند ذلك تستطيع أن تكون من الذين يشار إليهم بالبنان في أمر وفي علم الجرح والتعديل. بهذه العقلية وجد في زماننا من وفق لمثل هذا كالشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي عليه رحمة الله، ويعني هناك غير، لكن ما أريد أن أذكر فلانا، الشاهد إن كيف نفهم كلام السابقين، أولا بحصر كلامه ودراسته والنظر فيه، ثم بمقارنته بكلام غيره، وهذا الذي فعله الذهبي وفعله ابن حجر وغيرهما من أئمتنا وعلمائنا. من المرتبة الخامسة صويلح وصدوق إن شاء الله، وأرجو أن ليس به بأس، أو لا بأس، أرجو أن لا بأس به أو ليس به بأس، وهذا كثيرا ما يقولها الابن عدي. أيضا شيخ وروى الناس عنه وصويلح، ومقارب مع ما به المسكين بأس، ويكتب حديثه وما علمت فيه جرحا إلى غير ذلك. أيضا معرفة اصطلاحات العلماء الخاصة، مثل لا بأس به عند ابن معين وليس بشيء، لا بأس به أنه ثقة وليس بشيء، قلنا إما أنها تضعيف وإما أنها أن حديثه قليل، ونثبت على هذا إن شاء الله. طيب، هذه الأوصاف والمراتب هي مسألة اجتهادية، لم تعدم أن تجد خلافا بين أهل العلم في بعض الألفاظ، يعني ممكن عالم يضع لفظة في مكان وآخر يخالف. قلت إن علم الرجال يقوم على الاستقراء، مثلا قد يأتي بعض المشايخ او العلماء او الافاضل في عصرنا ويقول مثلا ان ابن حجر مذهبه في كلمة مقبول كذا وكذا، هو قال ان مقبول تعني انه لين الحديث الا اذا توبع، متى يقول هذا؟ في من كان فيه التوثيق غير معتبر. فهل توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وامثال هؤلاء يكون معتبرا عند ابن حجر وغيره ام ليس معتبرا؟ الحكم على هذه القضية بمناسبة الاستقراء، الحكم على هذه القضية معناها ان نتتبع جميع من لم يذكر ابن حجر في تهذيبه توثيقا الا توثيق ابن حبان او توثيق ابن حبان مع توثيق العجلي، وننظر في كل هؤلاء ماذا قال، بحيث يكون احصائية تامة. طيب، وبعد الاحصائية التامة هل وجدت ملابسات وقرائن عند ابن حجر في من قال فيه مقبول وفي من قال فيه صدوق؟ بعض الرواة لم يوثقوا إلا ابن حبان والعجل، وأوقات يقول صدوق، وبعضهم يقول مقبول، فهل تغير اجتهاده؟ وهل هذا من أخطائه؟ أم أن له مقصدا آخر؟ هل هذا الراوي، يعني مثلا على سبيل المثال عندما يخرج السني من قضاء حاجته ماذا يقول؟ غفرانك. طيب، الحديث من في سنده؟ يوسف ابن ابي برد. وهذا الرجل لم يوثقه معتبر. لو جئنا للنظرة السطحية المباشرة سنقول يوسف بن أبي بردة مجهول الحال والحديث ضعيف. ولولا الآن انقطاع الكهرباء لجئنا بأي كتاب حقق فيه هذا الحديث وحكم عليه، لكن لماذا قبلناه؟ لأن أبا حاتم حكم بقبول هذا الحديث. قبل أبو حاتم المتشدد من جملة من صحح الحديث، هو صححه الحاكم وافقه الذهبي، لا، لكن الذي دفعنا لقبول هذا الحديث من؟ تصحيح أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى لهذا الحديث. فهمتم يا أخوان؟ فقد توجد ملابسات، قد توجد ملابسات وقرائن للحكم على الرجال. مفهوم كلامي أم أنني في وادي وأنتم في وادي؟ ما أنتم ما تعودتم على انقطاع الكهرباء ولا على الشمع، لكن نحن تعودنا على القراءة في ضوء القمر. إيه؟ الأمر بالنسبة لنا أمر عادي، يعني شمع نعمة، يعني ومن التحدث بنعمة الله إن في أوقات كنت أكتب إرشاد الفحول أنسخه على ضوء الشمع، ما كان عندنا كهرباء، يعني إرشاد الفحول كتبته على ضوء اللمبة التي تضاء بالجاز، ولما كان عندنا إيش اسم هذا الكلوب، كأننا امتلكنا الدنيا، ما كتب على الكهرباء، فالله المستعان. فأنتم يعني ما تسأمون من، لكن تعود على الكهرباء. نعم. طيب، انتهينا من مراتب التعديل، وعندنا مراتب التعديل الثلاثة الأول أنها في الصحيح، والتالية لها في الحسن أو الحسن إلا إذا لا، نحن نريد أن نقول إنه الحسن إلا إذا لم يخالف. نعم. طب تعالى معي، مراتب التجريح أسوأها ماذا؟ أسوأها أيضا التعبير بأفعل لكن بالضبط، وهي أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب أو في الوضع، ركن الكذب ونحو ذلك. من أسوأ ما وجدت كلمة الجوزجاني في أبي الصلت الهروي عبد السلام ابن صالح، قال فيه يقولون هو أكذب من روث حمار الدجال. الحمد لله جاءتكما، سبحان الله، انظر جاءت فطغت ألغت هذا، فأنت في زمان القوة. نعم. هو أكذب من روث حمار الدجال، اكتبوه عندك كتاب أحوال الرجال هنا للجوزجاني. هو ذكرها في ترجمة أبي الصلت الهروي عبد السلام ابن صالح، يقولون فيه هو أكذب من روث حمار الدجال، يعني ليس أكذب من الدجال وليس أكذب من حمار الدجال، بل من روث حمار الدجال. أيضا هذه أسوأ التجريح. يليها كذاب يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب وضاع دجال. كلمة دجال قالها عمرو بن علي الفلاس في عمر بن رياح العبدي. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قالها في محمد بن إسحاق، لما طعن في نسب الإمام قال هذا دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة. فقالوا لم نسمع بجمع دجال دجاجلة إلا من مالك. ذكرني يوم الجمعة كنت أقول يعني لا أعلم عصرا من الأعصار وجد فيه التبرج في هذه الأمة مثل هذا العصر. فأحد الإخوة الطيبين يعني قال أنا يعني دليل على أننا منتبهون للخطبة وكذا أننا أراجعك في أمرين. لماذا تقول سنة 80؟ كنت أقول ابن عيينة يحيى بن سعيد قطنته في سنة 98 و100، أحمد في سنة 41 و100. قال لماذا هذا الموجود الآن 198؟ قلنا هذه لغة العرب. قال طب أعصار؟ قال أنا أول مرة أسمع هذا الكلام يعني. قلنا طيب اجمع نفل عصر أعصار ونفل أنفاس فتجمع على أعصار وعصور. نفس المسألة، دجال جمع دجالون، وهنا دجال من الدجاجلة. فقالوا ما كنا نسمع بهذا الجمع إلا أول من سمعنا سمعناه من مالك عليه رحمة الله. إذن ركن الكذب، أكذب الناس إليه المنتهى في الكذب، ها؟ يليها كذاب يضع الحديث، ما قلناه في أبي السلط الهاروي أكذب من رأس حمار الدجال، ثم كذاب يضع الحديث يكذب وضاع دجال وضع حديثا، وآخر هذه الصيغ أسهلها هذه المرتبة. يليها فلان يسرق الحديث، فلان يسرق الحديث متهم بالكذب، متهم بالوضع، ساقط، هالك، متروك، متروك الحديث، تركوه. فيه نظر وسكتوا عنه كما عند البخاري، ولعله يقصدها فيما تقدم. ما معنى يسرق الحديث؟ ما معنى يسرق الحديث؟ أذن؟ طيب نقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى فلان يسرق الحديث؟ لما كان الحديث له شأن وكان الناس سنة كانت يعني عظيمة في قلوب الناس واهتم الناس بها، كان يوجد لصوص في الحديث. الآن اللصوص لا يهتمون إلا بسرقة المال أو سرقة العقارات أو النص. يا ليتهم يسرقون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل؟ انفرد راو برواية حديث عن شيخ، ومعلوم أن هذا من الغريب النسبي، لم يرويها عن فلان إلا فلان، فيأتي هذا الراوي الآخر السارق ويروي هذا الحديث عن ذاك الشيخ وهو لم يسمع هذا الحديث، لكن يدعي سماعا لا أصل له. يعني هو لم يسمع هذا الحديث مثلا من شعبة، هذا الحديث انفرد به عن شعبة عبد الرحمن ابن مهدي، انفرد به عن سعيد القطان، انفرد به معاذ بن معاذ العنبري، انفرد واضح. فجاء هذا الراوي السارق وادعى أنه سمعه من هذا الإمام كشعبة مثلا. فهنا سرقة الحديث هو أن يأتي ليأتي السارق ويدعي سماع حديث أو سماع إسناد ليس من أسانيده، فهذا يسمى سارقا يسرق الحديث. هو ادعى سماعا، نعم، يعني هو ادعى سماعا فقط، الحديث موجود، او يأتي لحديث موجود باسناد طيب ويسوق له اسنادا اخر لا اصل له. يعني حديث ابن عمر مثلا، فيأتي له باسناد يركب له اسنادا اخر، هذا ايضا من جملة السرقة، فهذا يسمى بيسرق الحديث. يدخل ايضا فيها في هذه المرتبة، لا، المدلس يقول عن فلان وما يكذب ولا يسرق ولا اي شيء، لكن المدلس يسقط. الان مثلا انت خرجت لغرض، لو اننا في زمن الرواية، خرجت لغرض طيب، وفاتك شيء من المجلس، في أثناء تسجيل الحضور يكتب سمع هذا المجلس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلا بصوت يسير من كذا إلى كذا، فأنت ما تتجرأ تقول سمعته أو حدثنا، لأن سيتضح كذبك، فماذا تفعل؟ تقول عن فلان قال، وأنت زميلك والذي أخبرك. فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد كما هو معلوم. لكن السارق ماذا فعل؟ ادعى سماعا لم يسمعه، او ركب اسنادا على متن. يعني الحديث معلوم انه حديث ابن عمر طيب، مثلا حديث انما العمل بالنيات، حديث انما العمل بالنيات معلوم أنه لم يصح في الدنيا إلا من حديث عمر رضي الله عنه، ماذا يفعل؟ أتى بإسناد وقال حدث إلى أن وصل مثلا إلى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فهنا نقول أنت سارق، لأن الحديث حديث عمر، من أين جئت بهذا الإسناد؟ وعلماء الأمة قاطبة ما رواه هذا الحديث عن أبي هريرة. فهنا تركيب إسناد لمتن مشهور أو أن يدعي سماعا من شيخ لم يسمع منه في حديث معين، يعني في حديث معين. أما من يسرق الأجزاء والكتب فهذا أشد نحفا من الأول، كما يقول السخاوي عليه رحمة الله. أيضا منها ليس بثقة، أو غير ثقة ولا مأمون، هذه الطبقة الثالثة. الأول والثاني حديثهم موضوع، الثالث المرتبة الثالثة حديثها متروك أو ضعيف جدا. ثم يليها الرابعة وفلان رد حديث أو رد حديث أو رد حديثه أو رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدا أو واهن بمرة أو طرح حديثه أو ارمي به أو مطرح الحديث أو لا يكتب حديثه لا احتجاجا ولا اعتبارا أو لا تحل الرواية عنه. ومنه قول الشافعي الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، ومن روى عن البياض بيض الله عينيه. الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، وإن كان يعني بعض الأشياء قد تدخل في التي قبلها أيضا ليس بشيء. عند من؟ عند غير ابن معين. هذه أيضا حديثه يقال ضعيف جدا، يقال منكر. طيب الخامسة، المرتبة الخامسة التي يقال فيها، إذن الأربع مراتب هؤلاء هل يصلح أحد فيهم في الشواهد والمتابعات؟ نعم. الطبقة المرتبة الخامسة وهي ضعيف حديث منكر الحديث عند يعني على أيضا منكر الحديث يعني أو حديث منكر أو له ما ينكر أو مناكير أو مضطرب الحديث أو واهن أو ضعفوه أو لا يحتج به، لكن منكر الحديث يعني تدخل في الرابعة. السادسة فيه مقال ضعف، فيه ضعف تنكر وتعرف، يعني أوقات يحسن وأوقات يسيء، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ليس بذاك القوي أو ليس بذاك المتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس من إبل القباب كما قاله ملك فعطاف بن خالد، اختلف في توثيقه وتجريحه. ليس من إبل القباب، ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل كما قال داود بن رشيد في سريج بن يونس، ليس من القريتين عظيم، ليس بالمرضي، ليس بالحافظ، غيره أوثق منه في حديثه شيء مجهول أو فيه جهالة أو إلى الضعف ما هو فيه خلف، طعنوا فيه أو مطعون فيه، نزكوه، لكن طعن يعني هي قيلت في شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب حديثه في الشواهد والمتابعات وبعضهم يحسنه، سيء الحفظ، لين الحديث أو فيه لين. الدارقطني يقول إذا قلت فلان لين لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط به عن العدالة. فلان تكلموا فيه وسكتوا عنها أو فيه نظر من غير البخاري، ومثل هذه الألفاظ يعني التي تشعر بالاختلاف في الراوي وأن فيه توثيقا أو أنه يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا في حفظ للحديث، فالخامسة والسادسة تصلح في الشواهد والمتابعات، بينما الأربع الأول فهذه لا تدخل في مثل هذا. أهل العلم كما قلنا يختلفون في في ذكر العبرات، والعبرة في ذلك يعني العبرة في ذلك بأحد أمرين، إما بالمنهج التطبيقي بمعنى سواء أن المردود الحديث المردود سواء تقول فيه ضعيف، سواء تقول فيه ضعيف جدا، سواء تقول فيه متروك فيفيد عدم العلم، يفيد عدم العلم، هذا في ألفاظ التجريح. في التعديل عندنا أنها في نهايتها ستنقسم إلى قسمين، إلى ما يفيد الصحة وإلى ما دون ذلك، وهو أن الحديث حسن. ألفاظ التجريح الشديدة لا تصلح في الشواهد والمتابعة، ألفاظ التجريح الخفيفة التي تفيد أن الرجل قد وثق أو أن جرحه خفيف لا يطعن فيه طعنا شديدا، إن انفرد فحديثه ضعيف، وإن لم ينفرد فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات، ويعني وكلما خف ضعفه واقترب من المرتبة السادسة في التعديل، كلما اقترب منها كلما ارتقى قليلا فقليلا فقليلا، فإن وصل إلى هناك أصبح حسن الحديث، وإن كان في أعلى درجة يعني في أخف درجات التضعيف، في أخفها يعني ليس في جذرها يعني في أخفها، فمعنى أنه هنا يختلف أهل العلم في ماذا؟ في حديثه، هل هو من قبيل الحسن أو من قبيل الحسن لغيره. أعطني يوسف الله يحفظك، انتهت بالكمال. كما قلنا إنه لابد من تأمل أقوال العلماء، تأمل أقوال العلماء وكيف تنزل والتثبت فيها، وأن العالم هنا هل ضعف تضعيفا مطلقا أم ضعف تضعيفا نسبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تأتي بعض الألفاظ، طبعا الألفاظ كثيرة جدا وبعض إخواننا يتتبعونها، وطبع بعض الكتب طيب في الألفاظ النادرة، وهناك من جمع، والله المستعان، أسأل الله يعني أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بالنسبة ليوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الكوفي أخو بلال ابن أبي بردة، قال المزي رحمه الله روى عن أبيه أبي بردة ابن أبي موسى عند البخاري في الأدب، ويعني أنا أقرأه بخ دال تا سي قاف، ها بخ ما معناها؟ البخاري في الأدب، البخاري في الأدب، أما خاء البخاري، دال أبو داود، تا سي لا النسائي في ماذا؟ في عمل اليوم. قاف ابن ماجه روى عنه إسرائيل ابن يونس في نفس الكتب، وسعيد ابن مسروق الثوري، ولد من؟ سفيان ابن سعيد، ذكره ابن حبان في الثقات، في كتاب الثقات. الشيخ بشار يقول تحت وثقه العجلي، وقال ابن حجر مقبول. روى عنه اثنان وما نعلم وثقه إلا ابن حبان والعجلي. وابن حجر قال مقبول. لم يروى يعني الى الان على كلام المزي لم يروى عنه الا اثنان، فمعنى انه مجهول الحال. وروى له البخاري في الادب والنسائي في اليوم والليلة، والباقون سوى مسلم حديثا واحدا، وقد وقع لنا بعلو عنه. اخبرنا به ابو الحسن ابن البخاري، ليس البخاري المعروف، لا هذا من شيوخ المزي ومعروف رجل مسند. قال أنبأنا محمد بن أبي زيد الكراني قال أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أخبرنا الأبو الحسين ابن فاز شاه قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني معروف الإمام الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز معروف بغوي قال حدثنا أبو غسان مالك ابن إسماعيل النهدي معروف قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن يوسف ابن أبي بردة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه البخاري عن مالك بن إسماعيل. رواه البخاري في ماذا؟ في الأدب المفرد، والأدب المفرد لم يشترط فيه الصحة، فكتاب الأدب المفرد فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وأحاديث وأغلبه صحيح. نعم، الشيخ عليه رحمة الله له صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، فوافقناه فيه بعلو. وروه أبو داود عن عمرو بن محمد الناقد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن إسرائيل فوقع لنا عاليا بدرجتين. ورواه الترمذي عن البخاري عن مالك بن إسماعيل فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين. وقال حسن غريب. ورواه النسائي عن أحمد بن نصر النيسابوري، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعا يعني يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل فوقع لنا عاليا بدرجتين أيضا. انتهى كلام المزي، انتهى كلام المزي. روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، لكن لماذا قبل الحديث؟ لتصحيح مثل من؟ أبي حاتم الرازي. الإرواء الغليل، نعم إرواء الغليل الأول. ايه اعطيني ايه اعطيني. الفرق بين فلان يسرق الحديث وفلان كذاب، أن الكذاب يعني يضع على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا سرق يعني ادعى سماعا لم يسمعه، يعني ادعى سماعا لم يسمعه. حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي.